ولذلك كنت أنا أنكت عليهم لأجسد لإخواننا السامعين يعني جمود الفكر عندهم حتى في المسائل الظاهر البين ضررها. كنت أقول يزعمون بأنه إذا وقف الشاب صباحا على الشرفة البلكون فيغسل وجهه بعد نومه، وإذا به في المرآة يرى حركة ظل يتحرك، طبعا الظل بينبه أنه في من مقابل حركة، طلع شوف فتاة من جيرانه من أجمل ما خلق الله، كمان هي عم تغسل وشها وتسرح شعرها وتهندس حالها لتروح مساء المدرسة على الجامعة إلى آخره، يعمل هيك بشوفها هذا حرام، هون يطلع بيشبع ربما بينزل حلال. ليش هي صورة حياة وديك حقيقة، هون حرام هون حلال. هذا قائم على فكرة موجودة، ما أظن إمام الشافعي يقول فيها، لكن موجودة في المذهب الشافعي وموجود ما يقابلها في المذهب الحنفي، وموجود ما يقابلها مثلها في المذهب الشافعي، أنه النظر إلى الخيال ليس فيه شيء، فهذا خيال. على الفرع الفقهي بنوا هالمصيبة الكبرى، السينما والمجلات الخليعة والآخره، وما ينظرون بقى لقاعدة المصالح المرسلة، أي ما يأخذون بها، ما نعي في الواقع من عظمة الإسلام وقواعد المصالح المرسلة. في المذهب الحنفي يوجد صدى الصوت ليس له حكم الصوت، هذا أنا قرأته في الفقه الحنفي في مراق الفلاح، وبنوا عليها حكم أو أحكام، منها أن واحد في وادي سمع صدى، أي نسمعها نحن من بعض الإذاعات إذا كنتم لاحظتوا أحيانا تسمع الآية بصوت منخفض بعدين يطلع صوت إيش عالي، هذا صدى له بقى فلسفته وتعليله الميكانيكي يعني. ففي بعض الأماكن في الوديان كمان بيسمع الإنسان لو نادى هيك بصوته بيسمع صدى هناك، هون لما بيأذن المؤذن إذا كنت لاحظ شيء أمان تسمع أذان من هون تسمع أذان من هنيك، هو الصدى. قالوا في الفقه الحنفي إذا سمع الصدى تلاوة آية سجدة هل يجب عليه السجود سجود تلاوة ولا لا؟ قالوا لا، لأن هذا ليس هو الصوت وإنما هو صدى الصوت. وجدت نكتة عنا في الشام مع مفتي الشام أبو اليسر عبدي، صعد إلى جبل قاسيون هذه فيه الإذاعة والتلفزيون، أحد أخواننا شو اسمه تيسير طالو موظف هناك ملتهي على السنة تماما، تعرف أنت الدولة مهما كانت كافرة وفاجرة لما بيقدموا رجل رسمي ولو يعني ديني بيحبوا يمشوه مع واحد يعني يتمازج معه يعني، فقدموا له هذا الشاب المسلم أخونا السلفي، فصار هو بقى إيه كالعادي يعني عم يزور يطوه هوني كذا هوني كذا. المهم قال له في النهاية قال له بدي أسألك سؤال، قال له تفضل، قال له هل هالصوت اللي بنسمعه من الراديو هذا الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ قالوا لا هذا الصوت نفسه، كأنه المفتي أبه الجواب أو ما عجبه، قالوا لا ما أظن إن هذا يكون يعني صدى الصوت. يحاول هو دقيقا هو بالطرق العلمية، طبعا المفتي مثل خيط شو بيعرفوا من القضايا، لكن لاحظ صاحبنا أن المفتي بده يجره أنه يأخذ منه فتوى غصب عنه انه هذا هو ليس صدر ليس الصوت وانما هو صدر. انتبه صاحبنا انه في شيء في الموضوع، يعني شو بيفرق عند المفتي اذا كان هذا الصدى او هو الصوت نفسه؟ قالوا طيب يا سيدي في فرق، يعني شو قصدكم يعني ما فهمت؟ قالوا يعني اللي في دراكين. قالوا شو يا سيدي؟ قالوا هلا الصوت اللي بنسمعه في الاذاعة صوت ام كلثوم، فهذا اذا كان هو الصوت فحرام سماعه، واذا كان صدى الصوت فحلال سماعه. هذا موجود، وهذا من الاشياء التي يمشي عليها حزب التحرير، ولعله بلغكم افتاءهم اصدار النشرة في جواز تقبيل المرأة المسلمة ليس مصافحة فقط، تقبيل بس بدون شهوة، نية طيبة يعني.